ويجب أن تعلموا أيضا أن منبر ليس عبارة عن أن الإنسان يصعد مكانا ويبين كلاما ويبكي الناس وينزل. المنبر يحتاج إلى تفهيم الناس وتحريكهم. يعني قد يكون أنا أصعد منبر وأقرأ قراية وأبكيت الناس ونزلت من المنبر وقالوا حسنا فعل. لا، المنبر عبارة عن أن تتمكن أن تحرك الناس وتقود الناس إلى الخير والفضيلة. عندنا خطيب لا أسميه، خطيب جميل جدا خطابته، ويحضر تحت منابره في العراق لعله ألوف وأكثر من الألوف، لكنه هذا هو لا أكثر ولا أقل، ما يقود منبر جميل، هذا مو مهم. المهم أنك إذا نزلت عن المنبر، الشاب الذي جلس تحت منبرك يكون قطعة من الحماس في أن يذهب وينشئ مصنع، في أن يذهب ويدخل أخته في الحجاب، في أن يذهب ويصلي إذا كان تاركا للصلاة، أو يكسر دكان خمار، يعني تحركه تحريك قيادة. المنبر هذا معنى، وهي منبر ظهدت وتكلمت واجتمعنا وأكلنا وشربنا وتأثرنا وقمنا وكلام الليل يمحوه النهار. هذا المنبر شيء يقضي الوقت، ولا يكون هذا المنبر شيئا يفيد المجتمع فائدة متوخات.